سيئاتنا ويبلغ لغاياته ليتبع الوسائل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الجميلة المباركة. فننتقل يا إخوان إلى العلم الثاني من علوم العربية، وهو التصريف. يقال الصرف ويقال التصريف. التصريف نلمح بسرعة إلى الفرق بين النحو والتصريف. النحو يضبط لنا آخر الكلمة، والتصريف يضبط لنا بنية الكلمة، يعني هل تقول محمد أم محمدا أم محمد، هذا نحو. طيب هؤلاء أم هؤلاء أم هؤلاء، هذا نحو. تقول لك هذه كلمة مبنية تلزم الكسر، هؤلاء. أما محمد يقول لك هذه كلمة معربة، لابد محمد في الرفع ومحمد في النصب ومحمد في الجر. أما الصرف فيتكلم على بنية الكلمة، يعني على حروف الداخلية ما قبل الحرف الأخير، هل تقول محمد أم تقول محمد. يقول لك التصريف محمد اسم مفعول من حمد يحمد، ومحمد اسم فاعل من حمد يحمد فهو محمد. طيب هل نقول مبارك أم مبروك، هذه بنية صيغة. إذن فهذا الصرف، الصرف هو الذي يخبرك، يقولك مبارك هذه من بارك يبارك، إذن فالكلمة من البركة. أما مبروك فهذه من بركة يبرك، إذن فالكلمة من البروك. إذن فهذا الفرق بين النحو والتصريف. التصريف أيضا له كتب على مراحل، فالمبتدئون لهم التصريف العزي. أنا أتيت بأهم هذه الكتب لكني نسيتها في السيارة لكي تروا على الأقل والغلاف وتروا أنها كتب صغيرة. الكتاب للمبتدئين التصريف العزي لعز الدين الزنجاني في القرن السابع. التصريف العزي نسبة إلى عز الدين، ورقات قليلة جدا، وشرحه للجرجاني أو شرحه للتفتزاني، وكل ذلك مطبوع. طيب وللمتوسطين كتاب شذى العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي من المتأخرين، وهذا كتاب مشهور لأنه مقرر في الجامعة، في جامعة الإمام. شذى العرف، والعرف بفتح العين بمعنى الرائحة الطيبة، العرف. طيب وللكبار الشافية في التصريف لابن الحاجب، أو قسم التصريف في ألفية ابن مالك، وكلاهما في القرن السابع. وللمنتهين هناك الممتع في التصريف لابن عصفور في القرن السابع، وشرح الملوكي لابن يعيش في القرن السابع أيضا. فهذه أهم كتب التصريف. والتصريف لا يحتاج إلى كلام أكثر من ذلك، وهو غالبا يدرس بعد النحو، لأن الخطأ في البنية أقل من الخطأ في النحو، إلا أنه من العلوم المهمة لطالب العلم، لأنه لا يستطيع يتعامل مع الأبنية والتصريفات والصيغ الواردة في القرآن وفي السنة إلا بعد أن يضبط التصريف. ومن علوم اللغة علم متن اللغة. متن اللغة، متن اللغة يعني كالمعجمات، معجمات اللغة التي تتكلم على اللغة نفسها، تجمع الكلمات وتبين معانيها، هذا المراد بمتن اللغة. يعني الكتب التي تجمع لغة العرب وتبين معانيها. طيب، دراسة متن اللغة مهم جدا للثراء اللغوي من حيث الكلمات والأساليب، فإن بعض الطلاب لا يكاد يخرج كلامه عن كلمات محدودة، يعني ليس عنده ثراء في اللغة، لا يستطيع أن يتصرف في كلامه، فلهذا لا يخرج من هؤلاء شعراء ولا أدباء ولا خطباء، لأن كلامهم لا يقول ككلام العامة بل أقل من كلام العامة من حيث المهردات والأساليب. ومن المهم لطالب العلم أن يسري لغته بكثرة الكلمات، ولا نقول ما الكلمة القريبة، هي كلمات معروفة لكن الطالب لم يخزنها عنده، فلهذا الطالب يعرف هذه الكلمات، لو أتى بكلمات جديدة أنت تعرفها ومرت بك وتعرف معانيها، لكن أنت لا تستعملها لأنك لم تخزنها عندك، فإذا لم تخزنها عندك لا تستطيع أن تستعملها بعد ذلك إلا بتكلف تبحث في الكتب وتجمعها، لكن لو أنك طلعت عليها قرأتها وحفظتها أو حفظت شواهد عليها أو استعملتها مرة أو مرتين مجال كلمات في بعض الخطب فإنها ستخزن عندك وتستعملها بعد ذلك حتى في كلامك المعتاد. فلهذا تجد بعض الناس إذا تكلم لا تحب أن يسكت من جمال كلامه، ويستطيع أن يوصل ما عنده من معلومات وأن يبين ما في نفسه من معاني وأفكار وأن يقنع. وبعض الناس تعلم أن الحق معه لكنه لا يستطيع أن يثبت الحق الذي معه لضعف لغته وقلة ثرائه في هذه الكلمات. أيضا في اللغة، في متن اللغة كتب مختلفة، فللمبتدئين كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ لأبي إسحاق الأجدادي في القرن الخامس، وكتاب أو كتيب صغير يجمع أهم الكلمات التي يحتاج إليها المتكلم سواء في الصفات أو في بعض الأساليب أو في بعض المعاني، كيف تعبر عن الكرم، كيف تعبر عن الشكر، كيف تعبر عن اتساع الأمر، كيف تعبر عن ضيق الأمر، كيف تعبر عن اختلاط الناس، كيف تعبر عن التباس الأمر، مثلا باب في التباس الأمر ماذا تقول؟ غير التباس الأمر، يأتيك بكلمات تؤدي المعنى نفسه فتضفي على كلام المتكلم جمالا وجدة، لأن الجدة لا شك أن لها جمالا وجذبا للقلوب. وهناك أيضا للمتوسطين كتاب الفصيح لثعلب في القرن الثالث، وللفصيح نظم جميل اسمه موطأة الفصيح لابن المرحل وطبع قريبا، الذي يحفظ يريد أن يحفظ النظم ما يحفظ النثر كتاب الفصيح كما هو لكن نقله إلى النظم، وهذه قدرة عجيبة للناظم أنه نقل الكتاب إلى كما هو نقله إلى النظم. وللكبار هناك كتاب الصحاح لأبي نصر الجوهري في القرن الرابع، واسم الكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، يقال الصحاح بفتح الصاد والصحاح بكسر الصاد، وهذا الكتاب عند أهل اللغة كصحيح البخاري عند المحدثين أي من حيث الصحة، فهو أصح وأوثق كتب اللغة، وهو كتاب ليس متوسعا، كتاب واضح يجمع لك أهم الكلمات اللغة العربية وأصح ما قيل في معانيها مع ذكر بعض الأساليب، والقراءة فيه تفيد الطالب كثيرا. فهذا ما يتعلق بالكلام على متن اللغة. طيب، ومن علوم اللغة أيضا فقه اللغة، علم فقه اللغة. وهذا المصطلح لم يستعمل إلا في العصور المتأخرة، وإن كان له استعمال من قبل لكن لم يكن على هذا العلم بالمعنى المعروف الآن. فالمراد بعلم فقه اللغة هو الكلام على ما يتعلق بنشأة اللغة والظواهر العامة في اللغة وموازنة اللغة باللغات الأخرى، هذا ما يتعلق بفقه اللغة. يتكلمون في فقه اللغة على نشأة اللغة، كيف نشأت اللغة العربية؟ هل هي توقيفية من الله أنزلها وعلمها لآدم، أم هي اصطلاحية اصطلح العرب عليها اصطلاحا، أم أن أصلها توقيفي من الله ثم توسعوا فيها من طريق الاصطلاح؟ يتكلمون في هذه الأمور، ويتكلمون في فقه اللغة على الظواهر العامة في اللغة، على الاشتراك، كلمات تشترك في معنى، على الترادف، على التضاد، كلمات متضادة في المعنى، على النحت، ظاهرة في اللغة النحت، يعني يأتي العربي لكلمتين وينحت منهما كلمة واحدة، على الاشتقاق، كيف يشتق العربي كلمات جديدة من أصول مستعملة. يتكلمون على مكانة اللغة العربية بين اللغات الأخرى وخصائصها وموازنتها باللغات الأخرى. اللغة العربية مثلا تختص بأمور كثيرة، منها الاشتقاق، أن بعضها يشتق من بعض، وهذا يقل في اللغات الأخرى. اللغات كثير من اللغات الأخرى كاللغات الأوروبية والهندية تعتمد على الارتجال، يعني إذا اكتشفوا شيئا جديدا أو اخترعوا أمرا جديدا كيف يأتون له بكلمة جديدة؟ يجلس أو مجموعة من الناس يجلسون ويجمعوا الحروف ويأتون بكلمة جديدة ليس لها أم ولا أب، ويسمونها مصطلح جديد. فلهذا حتى المتخصصون في هذه اللغات يجهلون هذه المصطلح الجديدة، لأنه ما جديد، شيء جديد خرج ثم وضع له هذا المصطلح، فلا بد أن تعرفه وأن تعرف معناه. لكن في اللغة العربية لا، الارتجال في اللغة العربية لا يوجد، ممنوع، لكن يمكن أن تسري اللغة العربية بطرق كثيرة قياسية، أنك النحت وهذا قليل، وكان اشتقاق وهذا هو الأصل. فإذا اكتشف الناس واخترعوا جهازا جديدا يمكن أن تكلم به أناسا بعيدين، ماذا يسمي هذا الجهاز؟ سموه هاتفا، الهاتف. طب كلمة هاتف هذه كلمة جديدة؟ لا، الأصل موجود، هتف، هتف يعني ياب البعيد، هتف يهتف، ثم أخذوا هاتف، هاتف فاعل، الذي يهتف يسمى هاتف. ولو أتيت بإنسان في الجاهلية يعني قبل اختراع الهاتف وقلت له كلمة هاتف يفهم المعنى الإجمالي، هذا شيء يهتف يعني ينادي من بعيد. فلهذا فإن اللغة العربية تستطيع أن تفهم هذه الكلمات الجديدة، تفهم معانيها العامة وإن لم تفهم معانيها الخاصة، وهذا من أصول اللغة. فلهذا تجد الآن الواحد منا يفهم ما قاله امرؤ القيس في العصر الجاهلي قبل أكثر من 1400 سنة، وهذا لا تجده في لغة أخرى، لا تجده في لغة أخرى، لأن اللغة عندهم غير مقدسة، يمكن تتغير تتجدد، الكلمة تتبدل، الكلمة معناها اليوم نافذة غدا يصير معناها كرسي، نفس الكلمة تنتقص معناها كرسي، ما في إشكال عندهم. أما في اللغة العربية كلمات معانيها ثابتة ما يمكن تتغير، لكن يمكن أن تتوسع، تأتي كلمات جديدة، لكن المعاني الثابتة القديمة ما تتغير. فلهذا القرآن الكريم عندما يقرأ على العرب في القرن الأول أو يتلى علينا الآن نفهم منه كما فهم العربي في القرن الأول، لأن اللغة العربية حفظت في بألفاظها وأصواتها ومعانيها وأساليبها، وتفننوا في ذلك كل التفنن حفاظا على دين الإسلام. طيب، ويدرسوا أيضا في فقه اللغة الكلام على التعريب والدخيل والكلام على العامية ونحو ذلك. فلهذا الكتب القديمة في هذا المجال ليست كثيرة، من أشهرها كتاب الصاحب لابن فارس في القرن الرابع، وكتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي في القرن العاشر. أما الكتب المتأخرة والمعاصرة فكثيرة جدا في هذا المجال، من أفضلها كتاب فقه اللغة لصبح الصالح. فقه اللغة لصبح الصالح. طيب، ومن علوم اللغة علم العروض والقوافي، علم العروض والقوافي، وهذا العلم يختص بالشعر، يختص بالشعر. العروض يعني هو العلم الذي يدرس كون الأبيات كلها على نسق صوتي واحد، البيت الأول والثاني كلاهما على نسق صوتي واحد من حيث التحرك والسكون، بحيث يكون ذلك أجمل في السماع. هذا العروض، وهذه الأنساق الصوتية التي جاءت عن العرب هي 16، يسميها العروضيون بالبحور، بحور الشعر، وهي 16 بحرا. أما القافية، علم القافية أو علم القوافي، فهو علم يدرس أحكام أواخر الأبيات، آخر البيت له أحكام، كون البيت ينتهي بحرف واحد وهذا الحرف له أحكام تتعلق به وتتعلق فيما قبله بما قبله. علم ذلك يدرس في علم يسمى علم القافية. بحور الشعر قلنا وهي الأنساق الصوتية التي نظمت العرب عليها أشعارها، هذه البحور نظمها كثيرون، من أشهرهم صفي الدين الحلي في القرن الثامن، نظم كل بحر في بيت، فمن ذلك قوله: طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. إذن فالطويل هذا وزنه، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، كمعلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى، قفا نبكي من ذكرى، نعم من يذكرني، قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. طيب، أو البسيط يقول فيه: إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، كقصيدة كعب زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفت مكبول، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، متيم إثرها لم يفت مكبول، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، نفس الوزن. أو الكامل، بحر الكامل يقول: كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل، كمعلقة عنترة: هل غادر الشعراء من متردم، متفاعل متفاعل متفاعل، أم هل عرفت الدار بعد توهم، متفاعل متفاعل متفاعل، نفس النسق الصوتي. هذا هو العروض. وفي العروض والقوافي كتب كثيرة للمبتدئين، كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل لمحمود مصطفى، علمي الخليل يعني العروض والقافية، وهو كتاب سهل وواضح. ومن الكتب الجميلة في ذلك كتاب ميزان الشعر لأحمد الهاشمي. ومن كتب المتوسطين الكافي في العروض والقوافي لأبي زكريا الخطيب التبريزي، وللمنتهين الكبار الكافية الشافية في علم العروض والقافية وشرحها لأبي العرفان محمد الصبان. نكون بذلك يا إخوان قد انتهينا من الكلام على 5 علوم من علوم العربية، وهي النحو والتصريف وعلم متن اللغة وعلم فقه اللغة وعلم العروض والقافية. يبقى لنا علمان وهما البلاغة والأدب. فيقول في البلاغة، البلاغة كما سبق من علوم التفصيح، وهي دراسة ما يرفع من بلاغة المتكلم وفصاحته من حيث بلاغة الكلمات المفردة ومن حيث بلاغة الأساليب أي الجمل. والبلاغة تنقسم 3 أقسام، وهي البيان والمعاني والبديع. المعاني يتكلم فيه ما يتعلق بالمعاني ودقتها وبلاغتها وما يخالف ذلك، والبيان يتكلم فيه ما يتعلق بالتشبيهات والمجازات ونحو ذلك، والبديع يتكلم فيه على ما يتعلق بالبلاغة اللفظية من حيث الجناس، يعني كلمتان يتشابهان في اللفظ ويختلفان في المعنى ونحو ذلك. والبلاغة كغيرها من العلوم فيها متون للمبتدئين، ومن أفضل متونها للمبتدئين البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين، وهو كتاب حديث. البلاغة الواضحة. وللمتوسطين يأتي كتاب تلخيص المفتاح أو كتاب الإيضاح، وكلاهما لجلال الدين القزويني في القرن 8. وكتاب تلخيص المفتاح وهو أشهر الكتب في البلاغة نظمه الإمام السيوطي في منظومة طويلة سماها عقود الجمال في المعاني والبيان. ومن الكتب المتأخرة الجميلة جدا جدا في البلاغة كتاب البلاغة فنونها وأفنانها لفضل عباس، من أفضل من تكلم على البلاغة وعلوم البلاغة 3 وشرحها وطبقها بطريقة جميلة، وهو كتاب في 2 جزء. البلاغة تقترب من النحو في كونها قواعد وضوابط تضبط البلاغة وتضبط النقد. فلهذا عندما تدرس كتاب تلخيص المفتاح أو الإيضاح ستجد أنها أبوابا، وهذه الأبواب فيها قواعد وضوابط وأمثلة واضحة محددة لهذه الأمور. أما تطبيقها فإنه يأتي في علم الأدب، وهذا هو العلم الأخير الذي نريد أن نتكلم عليه وقد نتوسع فيه شيئا ما، لأنه من أجمل علوم اللغة ومن أهم علوم اللغة التي يحتاج إليها طالب العلم وغيره من الناس. فالأدب علم مهم جدا جدا لطالب العلم، فهو علم يرقق الطبع، يرقق الطبع. فإن طالب العلم إذا أكثر الاشتغال في العلوم النظرية فقد يؤدي به ذلك إلى خشونة الطبع، وعدم التلطف في الكلام ومعرفة مواضع الكلام وحسن الكلام مع الناس، لأنه اعتاد على الكلام النظر الجاف مع الكتب، والإنسان عندما يقرأ أو يكتب مع هذه الكتب لا يراعي مشاعرها لأنها ليس لها مشاعر. فلهذا ينبغي عليه أن يكثر من القراءة والحفظ للأدب لكي يرق طبعه، ولهذا يحثون كثيرا من قبل على حفظ النصوص الأدبية من أجل رقة الطبع لكي يرق طبعه ويحسن منطقه مع الناس. وأيضا الأدب يؤدي إلى فصاحة اللسان، فإن الإنسان إذا أكثر من قراءة النصوص الأدبية شعرا ونثرا وحفظ ما تيسر منها فإن كل ذلك سيخزن عنده، فإذا خزن عنده بطريقة صحيحة فإنه سيستعمله فيؤدي به ذلك إلى فصاحة اللسان. ومن أهمية علم الأدب حسن المحاضرة، والمراد بحسن المحاضرة أن الإنسان يحضره ما يريد عندما يريد أن يستشهد بمثل أو بشعر أو بنحو ذلك، تحضره هذه الأمور فيقول فلان حسن المحاضرة، يعني عندما يجلس في المكان لا يمل حديثه من جماله وتنوعه وفائدته، يأتي بأمثال وقصص هذه الأمثال ويأتي بأشعار ويأتي بأمور كثيرة جدا لطيفة، فيكون حسن المحاضرة فيحب الناس محاضرته والاستماع إليه، فيستطيع من خلال ذلك أن يدخل في كلامه ما يريد من الوعظ والنصح والتوجيه، ويكون ذلك أقرب إلى الناس وأكثر قبولا. ومن فائدة علم الأدب أنه من فواكه العلوم، أنه علم لطيف، ومن فائدته الاستفادة مما فيه من حكم وأمثال وأشعار وتجارب، فإن كثيرا من العلوم تعطيك المعلومات النظرية لكن ما تعطيك تجارب الناس في الحياة، تأخذها من مصادر كثيرة منها كتب الأدب، ففيها كثير من تجارب الناس مع غيرهم، تجارب الناس مع أولادهم، تجارب الناس مع الشعوب الأخرى، تجارب الناس مع السياسة والملك، تجارب الناس مع الجيران وهكذا. وقصة معاوية رضي الله عنه عندما قال حكمت ببيت، أخذ الخلافة ببيت، فعندما سئل عن ذلك ذكر أنه في معركة من معاركه المشهورة انهزم وانكسر وهرب، قال فذكرت بيتا، وهو قول الشاعر لنفسه: وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، تحمدي أن يثنى عليك وتحصن على ما تريد أو تستريحي بالموت. يقول فتبت، فكتب له النصر في هذه المعركة وبعدها حصل على الخلافة، فلهذا ملك ببيت عندما استفاد من هذا البيت. طيب، كتب الأدب يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كتب الأدب العامة، كتب الأدب العامة، والقسم الثاني كتب الشعر، والقسم الثالث كتب النثر. أما كتب الأدب العامة فأعمدتها أربعة كتب عند أهل الأدب: الكتاب الأول كتاب الكامل للمبرد، والكتاب الثاني البيان والتبيين للجاحظ، والكتاب الثالث أدب الكاتب لابن قتيبة، وكلهم في القرن الثالث، والكتاب الرابع الأمالي لأبي علي القالي، وهو في القرن الرابع. ومن كتب الأدب المهمة العامة كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي في القرن الرابع، وكتاب زهر الآداب للحصري القيرواني في القرن الخامس. وهذا الكتاب الأخير زهر الآداب للقيرواني من أفضل كتب الأدب العامة، لأنه تخلص من كثير من عيوب كتب الأدب العامة من الإغراق في بعض الغزل المذموم أو ذكر عيوب الناس ومقادحهم ونحو ذلك، فخلصه من كل ذلك. ونوع ثاني من كتب الأدب كتب الشعر، وهي كثيرة جدا، والشعراء من أكثر الناس كلاما قديما وحديثا، لكن ينبغي على طالب العلم أن يركز على نوعين من الشعر فيما يبدو لي. النوع الأول هو الشعر المحتج به، أقصد المحتج به في اللغة، أي الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام، فهذه الأشعار محتج بها في اللغة، يقول والدليل على صحة ذلك قول الشاعر كذا وكذا. أما ما بعد ذلك فإنها أشعار لا يحتج بها في اللغة. ومن أشهر الأشعار المحتج بها في اللغة المعلقات السبع، والمعلقة الأولى لامرئ القيس، ويقول في أولها قف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط لي وبين الدخول فحوملي، وفيها وصفه للليل فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، وفيها يصف فرسه وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. والثانية لطرفة ابن العبد، يقول في أولها لخولة أطلال ببرقة ذهمدي تلوح كباق الوشم في ظاهر اليد، ويقول فيها إذا قالوا منفتا خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، أما الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. ومنها بيئته المشهورة التي يقول فيها ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. والثالثة معلقة الزهير بن أبي سلمى، يقول في أولها أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، وفيها حكم كثيرة جدا مشهورة كقوله ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. والمعلقة الرابعة للبيد ابن ربيعة العامري رضي الله عنه، ومطلعها عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها فرجامها، ويقول فيها من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، وهم السعاة إذا العشيرة أفضعت وهم فوارسها وهم حكامها، وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها. والخامسة لعنترة بن هداد العبسي، يقول في مطلعها ألا هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، وفيها قوله أثني علي بما علمت فإنني سمع مخالطتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ومنها بيئته الرائعة الجميلة في وصف الذباب والرياض، يصف الروضة وفيها الذباب ماذا يفعل، يقول عن الروضة جادت عليه كل بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهم. هذا البيت يحتاج إلى شرح. جادت عليه كل بكر حرة، يعني السحابة الحرة التي لم تنز شيئا من مائها من قبل، فتركنا كل قرارة، يعني منخفضات من الأرض إذا نزل فيها الماء قر فيها الماء كالدرهم، الماء يجتمع في هذا المنخفض ثم ينبت الزرع حوله فكل الماء يلمع كالدرهم، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء ولم يتصرم، وخل الذباب بها بهذا الرياض، وخل الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم، هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجدمي. منها قوله هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي ينبيك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. والسادسة المعلقة السادسة لعمرو بن كلثوم التغليبي يقول في مطلعها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورا أندرينا، ويقول فيها أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأننا نورد الرايات بيضا ونصرهن حمرا قد روينا. ومنها أبياته المنصفة يقول فيها كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا، كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن برجوان أو طلينا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا. الحزاورة الأطفال والكرين جمع كرة. يقول السيوف تلعب بالرؤوس كما يلعب الأطفال بالكرة. وهذا البيت يحتج به من يقول إن الكرة معروفة من العصر الجاهلي. والسابعة الأخيرة للحارثة ابن حلزة اليشكري ومطاعها آذنتنا ببينها أسماء رب ثاون يمل منها الثواء، ويقال فيها وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء ولا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء. ويضيف على هذه المعلقات السبع ثلاث قصائد فأصبحت عشرا وتسمى معلقات العشر، فالمعلقة الثامنة للأعشى ميمون والتاسعة للنابغة الذبياني والعاشرة لعبيد ابن الأبرص الأسدي. فهذا النوع الأول مما يحفظه طالب العلم وهو الشعر المحتج به، والنوع الثاني مما يحفظه طالب العلم من الأشعار هي الأشعار التي يميل إليها. وأغلب الطلاب قسما، فطلاب يميلون إلى الشعر الجزل القوي الفخم، فهؤلاء يقرؤون ويحفظون لفرزدق وابي تمام والمتنبي ونحوهم من شعراء الجزالة. ومنهم من يميل إلى الشعر السهل، فهؤلاء يقرؤون ويحفظون لجرير والبحتري وابي العتاهية. وينبه هنا إلى أن هناك مجموعات شعرية جمعها بعض الأدباء جمعوا فيها أفضل الشعر العربي وعيونه. ومن أجمل هذه المجموعات الشعرية مجموعة جمعها الشاعر المشهور أبو تمام، جمع أفضل وأحسن الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى وقته في كتاب، وسمى هذا الكتاب بالحماسة الحماسة، لأنه قسمه على أبواب، أشعار في الحماسة، أشعار في الكرم، أشعار في الشجاعة، فأكبر هذه الأبواب وأول هذه الأبواب باب الحماسة، فسماه كتاب الحماسة. وأول مقطوعة في هذا الكتاب هي مقطوعة لقريط ابن أنيف العنبري يمزح بني مازن ويذم قومه، يقول فيها لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيضة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بمصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شم الإغارة فرسانا وركبانا. وثاني مقطوع للفند الزماني يقول فيها عفونا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن ترجع قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان، إنا هم كما دانوا بضرب فيه توجيع وتوهين وإذعان، شددنا شدة الليث عدا والليث غبان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. وبعض الخير عند الجهل للذلة إذعانه. وأبيات كثيرة منها لعمرو بن معد كرب يقول: إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكايا زندا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. كما يقرأ ويحفظ من الأشعار الحديثة الجيدة الجميلة لأحمد شوقي وحافظ إبراهيم والجوهر العراقي والعشماوي، ومن أفضل المجموعات التي جمعت قصائد متفرقة من الشعر الحديث كتاب اسمه من شعر الجهاد في العصر الحديث لعبد القدس أبو صالح ومحمد البيومي، جمعت أشعار كثيرة من الشعر الحديث، منها ميمية أحمد شوقي يرثي فيها مقدونيا يقول فيها: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام، نزل الهلال عن السماء فليتها طويت وعم العالمين ظلام، مقدونيا والمسلمون عشيرة كيف الخؤولة فيك والأعمام. ومنها قصيدة محي الدين عطية وفيها يقول: حنانيك يا ذكريات العمر، ورفقا بقلب ذوى وانفطر، هناك على الجدول المنحدر ظلال النخيل وضوء القمر، شهود على دمعي المنحدر. ومنها قصيدة محمود إسماعيل، محمود حسن إسماعيل يقول فيها: من هؤلاء التائهون، من هؤلاء التائهون الخابطون على التخوم، أعشى خطى أبصارهم رهج الزوابع والغموم، والليل ينفض فوقهم من يأسه طلق النجوم، ويسوقهم زمرا إلى حفر مولولة الرجوم، والصوت يرفل حولها والموت أنصره تحوم، والقيد يخصف من صدورهم المذلة والهموم، ويسومهم من عسفه ولظاه أبشع ما يسوم، فإذا غفوا فعلى مواطئ كل جلاد غشوم، وإذا صحوا فعلى خطى للذل خاشعة الرسوم، من هؤلاء الضائعون، أفهؤلاء المسلمون، أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. فهذا ما يتعلق بالشعر من أقسام الأدب. والقسم الثالث في الأدب هو كتب النثر، وهي متفرقة ومتنوعة، فمنها كتب الأمثال والأحكام، ومن أفضلها جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري في القرن الرابع، ومجمع الأمثال للميداني في القرن السادس. ومن كتب النثر كتب المقامات، وهي قصص مصوغة بأسلوب أدبي، ومن أفضلها مقامات الهمداني في القرن الرابع ومقامات الحريري في القرن السادس. ومن كتب النثر كتب الإنشاء الأدبي، يعني ينشئ من عنده نصوصا أدبية ككتاب حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين الحلبي، وكتاب الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع، ورسائل القاضي الفاضل، وهناك وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، والنظرات للمنفلوطي. وأيضا من كتب النثر القصص الأدبية كالبخلاء للجاحظ، وكليلة ودنة لابن المقفع، وقصص المنفلوطي والطنطاوي. هذا ما حضرته لهذه المحاضرة، والحمد لله على كل حال، ويظهر أنه لم يبقى وقت للأسئلة، فإن علوم العربية كثيرة، ومع ذلك ذكرنا أهمها وتركنا الباقي. طيب. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت في بعض علومي يا أخي يا جاهل، وإنما داخل أمرك كان فيه عاجلا ويبلغ